في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيدتي وسادتي، أهلا بكم. ما زلنا مع عنترة بن شداد. ذهبني صروف الدهر وانتشب الغدر، ومن ذا الذي في الناس يصفو له الدهر؟ وكم طرقتني نكبة بعد نكبة ففرجتها عني، وما مسني ضر. ولولا سناني والحسام وهمتي لما ذكرت عبس ولا نالها فخر. بنيت لهم بيتا رفيعا من العلا، تخر له الجوزاء والفرغ والغفر. وها قد رحلت اليوم عنهم، وأمرنا إلى من له في خلقه النهي والأمر. سيذكرني قومي إذا الخيل أقبلت، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. يعيبون لوني بالسواد جهالة، ولولا سواد الليل ما طلع الفجر. وإن كان لوني أسودا فخصائلي بياض، ومن كفي يستنزل القطر. محوت بذكري في الورى ذكر من مضى، وست فلا زيد يقال ولا عمرو. برد نسيم الحجاز في السحر إذا أتاني بريحه العطر، ألذ عندي مما حوته يدي من اللآلي والمال والبدر. وملك كسرى لا أشتهيه إذا ما غاب وجه الحبيب عن نظري. سقى الخيام التي نصبن على شربة الأنس وابل المطر. منازل تطلع البدور بها مبرقعات بظلمة الشعر، بيض وسمر تحمي مضاربها آساد غاب بالبيض والسمر. صادت فؤادي منهن جارية مكحولة المقلتين بالحور. تريك ما إذا ابتسمت كأس مدام قد حف بالدرر. أعارت الضبي سحر مقلتها، وبات ليث الشرى على حذري. خود رداح هيفاء فاتنة تخجل بالحسن بهجة القمر. يا عبل نار الغرام في كبدي ترمي فؤادي بأسهم الشرر. يا عبل لولا الخيال يطرقني قضيت ليلي بالنوح والسهر. يا عبل كم فتنة بليت بها وخطها بالمهند الذكر. والخيل سود الوجوه كالحة تخوض بحر الهلاك والخطر. أدافع الحادثات فيك ولا أطيق دفع القضاء والقدر. حكايه حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد. هذه تحياتي وتحيات عصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.